أرجو أن تتفضلوا بتفسير قول الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحر، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هذه آية كريمة فيها وصف جماعة اليهود بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحر، يعني يصون الكذابين ويأخذون بقول الكذابين، ومع هذا يكون الحرام السحت والحرام من الربا وغيره. هذا وصف فيه اليهود، اليهود الذين غضب الله عليهم هذا وصفهم. قال تعالى: هو ذنب الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أكلتهم وبصدهم من سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وغنهم عنه وأكلهم مع النفس الباطل. السامع لكذب هو الذي يعمل بالكذب ويصغي إليه وينفذه، نسأل الله العافية. ومع ذلك يأكل السحت، يعني يأكل الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه يحكم بينهم أو يغير عنهم، إذا وصلوا إليه يتحاكمون خير بين الحكم بينهم أو تركهم الإعراض عنهم، وإن حكم فالواجب يحكم بالقسط من الحق. ثم أمره الله يحكم بينهم فقال: وأن يحكم بينهم ما أنزل الله. فاستقر الأمر على أنه متى جاءوه وتحاكموا إليه فإنه يحكم بينهم بالحق، سواء كان يهود أو نصارى أو غيرهم من الكفرة. إذا جاءوا إلى حاكم الشرعي يتنازعون فإنه يحكم بينهم بالحق، كما قال جل وعلا: وأحكم بينهم بما أنزل الله. فالواجب الحكم بينهم بالقسط وهو الحق، عملا بالآيات الأخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.